ما الذي أريد أن أقوله من ذكر هذه الحوادث؟ دعوني أكمل الاستعراض. أحد الدعاة المشتغلين بالردع الملاحدة ومقارنة الأديان، الأخ محمد شاهين صاحب قناة الدعوة الإسلامية، أرسل له شاب، والشاب اسمه ظاهر ورقم هاتفه ظاهر، شتائم مقذعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديدات مباشرة للأخ محمد شاهين وأيضا الدكتور هيثم طلعت. فمحمد شاهين وضع الأمر في صفحة الفيس، فرجل يسب رسول الله بألفاظ سوقية في بلد يفترض أن فيه رجال مسلمون. التعليقات السلبية التي مثلا تحاول لا تلعنوه، لا أتركه، لا كذا، لا تكاد تحصى. وثم أن هذا الشاب أعاد الكرة قبل أيام، وقبل مدة كان عندي في العمل رجل في الصعيد، من الصعيد، فكان يتكلم عن رجل عندهم مرشح لنفسه، فقال لي أن هذا الرجل سينجح. قلت له ما مقومات نجاحه؟ قال لي وكذا وكذا وكذا، والخواجات سيصوتون له. الخواجات يعني النصارى. فقلت له لماذا الخواجات سيصوتون له؟ قال لي كلما هربت فتاة نصرانية تسلم وهربت من أهلها، هو هذا يأخذها ويرجعها إلى أهلها. قلت وأنتم ما دوركم يعني فقط في الثار وبالأمور التافهة لا تحمون المسلمات؟ وعشرات، يعني عدد ما أدري وصل عشرات ولا لا، من الفتيات اللواتي يحبسن في الأديرة ويجبرن على الارتداد للنصرانية مرة أخرى. وكميليا شحاتة مجرد مثال، هذا في بلد يفترض أن فيه غالبية إسلامية وحرية رأي وامرأة وركز، ولكن ذل من لا سفيه له. كثير من المسلمين مؤمنين بهذه، إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، أكثر من النصارى، والنصارى يرددونها ولكن لا يطبقونها. أما كثير من المسلمين سلبيين جدا، وأصلا لهذا كثير منهم يستشكل الجهاد، يستشكل ما فعل الناس، لأنه عنده عقلية عجيبة عن العالم. يعني هو يتصور أن كل الأعداء يقنعون بالحوار، وعدوك مهما اعتدى عليك فكل ما عليك أن تقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، علما أنه هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع عليه الأحزاب وكان عنده جيش، كان مستعد. حسبنا الله ونعم الوكيل ويبذل الأسباب، هذه حقيقة التوكل. طيب ولهذا هذه الجرأة من الزنادقة والملاحدة وغير ذلك، بيد أنهم مثلا في نفس هذه البلاد ما يستطيع يتكلم على الجيش، يخاف. يعني هناك نوع، مرة نيكولاس خوري هذا جلس يتكلم عن حرية الملحدين ومش عارف إيش، فالشباب جابوا لي كلامه، فقلت قولوا له تقدر تتكلم عن الملك؟ الملك بالأردن أنت، هل تستطيع أن تتحدث عنه؟ هل تستطيع أن تنتقده باسمه؟ فقط ملك الملوك؟ فقط رب العالمين؟ تستطيع تذهب إلى بلد غربي وتتحدث عن تتحدث عن اليهود وعن إسرائيل بالكلام الذي تقوله وأنت جالس في الأردن؟ الله المستعان. من ضمن التشويه العميق الذي تعرضت له عقولنا أننا إعلاميا بسبب تركيز الإعلام صرنا لا نفرق بين الإنسان المذنب والإنسان غير المذنب. لما يعاقبان أحيانا يكون إنسان مذنب مجرم ولكنه يعاقب بالطريقة فيها نوع من المبالغة، والإنسان وهناك إنسان غير مذنب فيعاقب بطريقة عادية يعني. فالناس يتحسسون من الأول أكثر من تحسن من الثاني.